دامع الشجو بعين الدم مقلد لك ولفهم في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم دامع الشجو بعين الدم مقلد لك ولفهم في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم يتم يتم أي لؤم ملحد في أرضنا والبرايا اتحدت من حولنا كيف سرت الفرد في منهاجه هل تروم الموت متفي ملعنا أي لؤم ملحد في أرضنا والبرايا اتحدت من حولنا كيف سرت الفرد في منهاجه أتروم الموت متفي ملعنا أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضنا أخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم من بعاد بالفنا أنت في قبضة كف مارد في سحق وأمين وضنا أخر الأفراح موت زاحف قد حظيتم من بعاد بالفنا بالفنا بالفنا خيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بددا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طاب المدى خيبة الآمل في تمزيقها انفراد السعي أضحت بددا إنما ترشحه جبهتنا قطرة صغرى ما طاب المدى وحد الإسلام لما شملنا فلما الهجران أحببت الردى حينما تندجباه الجبلات بدماء البذل تصبح سيدا وحد الإسلام لما شملنا فلما الهجران أحببت الردى حينما تندجباه الجبلات بدماء البذل تصبح سيدا سيدا سيدا دامع الشجو بعين الدم مقلة الأكوان تهمي في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم دامع الشجو بعين الدم مقلة الأكوان تهمي في دمي شارد الأهواء قل لموطني أين حقي في حياة الكرم سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم سيف تاريخ شدى من كمما كيف يبقى في قراب الظلم صرخة الإسلام تبكي اسمع لها من سيصغي لدموع اليتم يتم يتم من سيصغي لدموع اليتم.